يتبين لكم خطأ كثير من المفتين الذين يفتون بكل شيء فيه دم فيه دم فيه دم. نعم تجي الإنسان واحد غطى رأسه وقال فيه دم، صحيح هذا؟ وش الواجب؟ التخيير. هذا إن قلنا بوجوب الفدية، وقد يذهب ذلك إلى أنه لا فدية فيما لم ينص الشارع فيه على الفدية. والذي نص الشارع على الفدية هو حلق الرأس، الجماع عن الصحابة، ولما ورد الصيد والجماع، لا تقليم الأظافر وحلق الشعر من غير رأس ولبس المخيط والطيب، كلها لم يرد فيها شيء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيها فتنة، وهذا هو المقتضى القياس، لأنهم إذا قالوا إن عقد النكاح لا فدية فيه لعدم وجود ذلك، قلنا وكذلك بقية المحظور لعدم وجود ذلك. لكن نحن نلقي الناس بما علينا أكثر أهل العلم ردعا لهم، لأنك لو قلت للإنسان إذا لبست المخيط فأنت آثم ولكن ليس عليك فدية، ربما يتهاون ويتجرأ ويقول ما يهدف الاستغفار والتوبة أستغفر الله وأتوب إليه، ويبقى لابسا للإحرام للمخيط. نعم إلى أن أرجع عليه عليهم الغدراء والعقار والمشلح والقميص والسروال والصدرية. نعم ويجي يقول أنا محمد يا شيخ هذا ما يجوز، ترى أستغفر الله وأتوب إليه. نعم لكن إذا قيل له إن عليك فدية هذا مما يرجعك مما يرجعك، وما دام هو رأيك الموت وفيه مصلحة وهو رب الناس فالفتوى بذلك لا بأس به إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.